أريد آخر يقول أريد أن أتزوج من فتاة، ولكن هناك مشكلة، وهي أنني رضعت مع ابن إحدى الأسر، وهذه البنت رضعت مع بنت هذه الأسرة، أي أنها الفتاة التي أريد أن أتزوجها، أي أنها رضعت مع أخت الأخ الذي رضعت أنا معه. ما دامت رضعت من أم المرأة التي رضعت منها فهي تكون أخت لك، إذا كان الرضاع تاما 5 رضعات أو أكثر، إذا كنت رضعت من امرأة زينب فاطمة وهي رضعت منها أيضا مع ولد آخر ومع بنت أخرى تكون أخت لك، ولو أنها قبلك أو بعدك، إذا كان الرضاع كاملا تاما 5 رضعات أو أكثر في الحولين.